بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وهو على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق هو ما يجعل من المال، سواء كان من الأثمان أو غيرها، لمن تقدم على غيره. وهذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أنواع المسابقات الجائزة وأنواع المسابقات المحرمة. وفيه من المسائل أو الأصل في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والأصل في مشروعية المسابقة أدلة. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: إنا ذهبنا نستبق، وهذا في شريعة من قبلنا، وكما مر معنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافهم، هذا من الكتاب. ومن السنة حديث كثيرة جدا، منها قولية كحديثنا حديث الباب، ومنها فعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأقر الصحابة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام سابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمرة سبقها والمرة الأخرى سبقته، أو العكس، المرة الأولى سبقته والمرة الثانية قالت: لما أخذني اللحم سبقها عليه الصلاة والسلام، فقال: هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة. فهذا من فعله، وأيضا من إقراره صلى الله عليه وسلم، كما في قصة مسابقة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، عندما سابق رجلا من الأنصار فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا ثبتت مشروعية المسابقة بالكتاب والسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، وأجمع العلماء على مشروعية المسابقة في الجملة. طيب، نعم، لحظة، المقصود من المسابقة هو التقوي على الجهاد، هذا الأصل، التقوي على الجهاد في سبيل الله تعالى. والأصل أن المسابقة توغر النفوس وتشحن النفوس، لكن لما كانت هناك مصلحة أعظم اغتفرت هذه المفسدة. تفضل يا شيخ. وتجوز المسابقة بغير جوع في الأشياء كلها. لاحظ، عندنا المسابقة تأتي على نوعين: إما أن يكون فيها عوض، وإما أن تكون بلا عوض. فإن كانت بعوض فلا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، وهي الإبل والخيل والسهام. خف نصل أو خف أو حافر، هذه إذا كانت بعوض، يعني المسابقة فيها عوض. وأما بغير العوض فيجوز، سواء كان على الأقدام، على الخيل، على الإبل، على الحمير، على الفيلة، واضح؟ طالما أنه ما فيها عوض، حتى تكون مصارعة نوعا من أنواع المسابقة، مثل ما صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانا فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق لابد أن تعلم أن المسابقة تأتي على صورتين: إما بعوض أو بدون عوض. أما بدون عوض فلا إشكال، كلام العلماء رحمه الله تعالى كله إذا كانت بعوض. تفضل يا شيخ. ولا تجوز بجوع إلا في الخيل والإبل، وإلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الرهان والمسابقة تأتي على صورتين، وهو ما يقوله العلماء: الرهان المشروع والرهان الممنوع. الرهان المشروع وهو أن يكون الواضع للجائزة وللعوض أحد غير المتسابقين، أحمد وصالح، هذا عنده خيل وهذا عنده خيل، وكلاهما يريد أن يتسابقا. طيب جاء طرف ثالث وقال أنا من عندي 1000 ريال لأي واحد منكما، من فاز منكما فله 1000. هذا الذي وضع الجائزة من غير المتسابقين فهذا رهان مشروع. نعم يجوز إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين، وهذا فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرهان على خيل. من الذي وضع الرهان؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يتسابقون الصحابة، هم لم يكن معهم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ صورة الرهان المشروع. طيب لا، هذه الثلاثة فقط. أي نعم، الخيل والإبل أو السهام الرمي فقط، لأن النبي قال لا سبق. وتعرفون أنتم في الأصول أخذتم ماذا؟ أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلما قال لا سبق أي نفى كل سباق إلا ثلاثة، هذه ثلاثة، خف أو نصب أو حافر. عرفتم الرهان المشروع؟ طيب ما هو الرهان الممنوع؟ الرهان الممنوع أن يكون الرهان من الطرفين صورته أحمد وصالح، هذا عنده خيل وهذا عنده خيل، يقول تعال نتسابق، أنت ادفع 100 ريال وأنا أدفع 100 ريال، والذي يفوز من يعني من كلينا له 200. فهذا لا يجوز، هذا هو القمار الذي جاءت به والميسر الذي جاءت به الآية. واضح يا مشايخ؟ هذا لا يجوز إذا كان الرهان من الطرفين. فإن كان الجعل من غير المسابقين. طيب قبل أن نفصل نأتي الآن إلى المسابقة، هل هي عقد جائز أو لازم؟ تعرفون معنى العقد الجائز واللازم، ما يحتاج أن نذكره صح؟ طيب تسابق أحمد وصالح، تسابقوا في أو اتفقوا، قال خلاص يا فلان نتسابق، وهم أثناء بدئهم قال أحدهما أنا لا أريد، من حقه ذلك لأن المسابقة عقد جائز قبل أن يشرع في الله. طيب إذا انطلق حتى إذا وجد أن صاحبه قد غلبه وهو لم يصل إلى النهاية، قال يا فلان أنا أعتذر سأفسخ هذا العقد، نقول يقول العلماء أنها عقد جائز ما لم يظهر فضل صاحبه عليه. واضح؟ يأتي عند خط النهاية ويقول لا أنا سأفسخ هذا العقد، نقول لا ليس له ذلك. تفضل تفضل. فإن كان الجعل من غير المسلم غير جائز، هاي انتبه هذا المسألة، هذا إيش سميناه؟ إن كان الجعل يعني العوض من غير المستبقين جاز، اللي هو الطرف الثالث من غيرهما، هذا الرهان المشروع الذي ذكرناه يجوز. واضح يا مشايخ؟ طيب أيوة. وهو للسابق منهما، انتبه لهذه العبارة، عبارة المصنف دقيقة، قال وهو للسابق منهما، ما معنى هو؟ هو هنا الجعل العوض الجائزة، قال وهو للسابق منهما، قلنا أحمد وصالح يتسابقان، جاء طرف ثالث قال أنا هذه 1000 ريال، هذه 1000 للسابق منكما، فسبق أحمد فيعطيه 1000، سبق صالح يعطيه 1000. طيب كلاهما سبق، ها بالتساوي، أو كلام المصنف قال للسابق منهما، للسابق ما في أحد سبق إذن لا يعطى لأحد، وقال هناك قول آخر أنه يقسم بينهما بالتساوي. بس عشان تعرف دقة المصنف رحمه الله تعالى، ما في سابق في هذه المنافسة، ما فيها سابق إذن لا جعل. طيب تفضل. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز ولا شيء له، أحرز ماذا؟ سبقه. ما عندك هذه؟ أحرز سبقه أضفها. طيب ما هي صورة هذه المسألة؟ الآن المصنف شو الترتيب، كيف الترتيب المنطقي عند المصنف؟ أول شيء ذكر قال إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين. طيب الصورة الثانية إذا كانت من الاثنين لا تجوز. طيب إذا كانت الجائزة من أحدهما وليس من الآخر، أحمد وصالح، جاء أحمد وقال يا صالح أنا أريد أن أسابقك ولك مني 1000 ريال إن فزت عليه، صالح لم يقل شيء ولن يدفع شيء، من الدافع في هذه الحالة؟ واحد فقط، هنا يجوز إذا كان الدافع واحد يجوز. طيب إن كان من أحدهما، يعني إن كان الجعل من أحدهما فسبق المخرج، يعني الذي دفع هو الذي فاز. طيب أو جاء معا قال أحرز سبقه، يعني 1000 الذي كان سيعطيها صالح هو سيأخذها، هذا معنى أحرز سبقه. واضح مشايخ الصورة؟ قال ولا شيء له سواه. وإن سبق الآخر أخذ وإن أخرج جميعا. طيب لحظة، ما معنى ولا شيء له سواه؟ الآن أحمد قال يا صالح أنا أعطيك 1000 ريال إذا أنت فزت عليه، ولكن الذي فاز من هو؟ أحمد الذي دفع المال. بعد ما فاز قال لا، إذا شوف أنا فزت أعطيني أنت 1000، نقول ولا شيء له سواه. طيب قال وإن سبق، وإن سبق الآخر، وإن سبق الآخر أخذ، إذا سبق من؟ قلنا صالح الذي لم يدفع، يأخذ ماذا؟ يأخذ الجائزة التي دفعها أحمد. وإن سبق الآخر أخذه، أي أخذ الجعلة. طيب وإن أخرج جميعا لم يجز، نفس الصورة التي ذكرناها وهي الرهان، فهذا هو القمار إذا الاثنين أخرجا. نعم. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يتابع فرسه فرسيهما، أو بعيرا بعيريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسقى فليس ججلا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسقى فهو قمار. طيب صورة المسألة أحمد وصالح، أحمد قال أنا أريد أن أدفع 1000 وصالح سيدفع 1000، إذا فقط هؤلاء الاثنان قلنا ماذا؟ لا يجوز، لكن بنص الحديث يجوز إذا وجدنا محللا. ما هو المحلل؟ أن نأتي بفرس ثالث لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا، فهنا يجوز بشرط أن يكون الفرس الثالث يكافئ الفرسين الموجودين. أما إذا كان فرسا هزيلا ضعيفا لا يمشي، فوجوده وعدمه على حد سواء، فإذا لابد من الشرط أن يكون الفرس المحلل مكافئ. واضح مشايخ؟ سيأتي الآن الأحكام، بس عرفت الآن ما هو التحليل؟ طيب نعم. أوضحها زيادة. الآن قلنا أن إذا كان السبق أو الجعل من الطرفين لا يجوز لأنه قمار. طيب يريدان أن يخرجا من هذه الصورة المحرمة، فلا بد أن يأتوا بمحلل. ما هو المحلل؟ فرس ثالث. هذا الفرس الثالث إن دفع 1000 ريال قمار، لكن حتى يكون حلالا هذا المنافسة بين أحمد وصالح لابد أن يكون هناك فرس ثالث لا يدفع شيئا، سماه العلماء بالمحلل. طيب شرط هذا الفرس لابد أن تكون مماثلة للأفراس الموجودة. طيب ما هو الحكم الآن سيذكر المصنف؟ إذا سبق المحلل أو سبق أحمد أو سبق صالح من الذي يأخذ الجائزة؟ اقرأ. فإن سبقهما أحرز سبقيهما. إن سبقهما، من السابق هنا؟ المحلل. إن سبق المحلل الفرسين أحمد وصالح فإنه يأخذ 1000 أحمد و1000 صالح. واضح يا مشايخ؟ واضح الصورة الأولى؟ طيب الصورة الثانية. وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. نعم هذه أيضا الثمرة الآن من فائدة المحلل. قالوا لو أحمد فاز هو بطبيعة الحال الألف تبعه عنده وسيأخذ ألف صالح، ولو صالح فاز سيأخذ الألف تبعه عنده وسيأخذ الألف أحمد. واضح المشاهد؟ طيب. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة أكمل وصفتها وعدد الرشق. طيب إذن هنا سيبين المصنف رحمه الله تعالى صورة المسابقة المعتبرة شرعا. لا بد أن يكون هناك بيان غاية للهدف، غاية لمسافة السباق. يقول تعال يا أحمد صالح، يقول يا أحمد تعال نتسابق. أين نتسابق؟ نتسابق إلى ما لا نهاية. ثم يأتي لوسط الطريق ويقول والله أنا فزت عليك. ما في غاية ينتهي لها. إذا لابد أن يحدد البداية والنهاية حتى نعلم الحق لمن. كذلك في الرمي الإصابة، قال والله نرمي ونشوف بعدين من الأحسن. لا، لابد في الرمي إما أن نقول الاعتبار بإصابة الهدف وخزق الهدف. تعرفون الرمي بالسهام؟ لابد. هل العبرة بإصابة الهدف؟ هل العبرة بالخزق بالقوة؟ وهذا أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن القوة الرمي. ولا شك أن التهديف مهم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى التهديف والإصابة لأنه أنكى في العدو. فنجمع بين أمرين، بين الإصابة وبين القوة. طيب والدقة. قال وبيان الغاية يعني التهديف وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. الرشق يعني الرميات. يقول له يا فلان تعال نتسابق، أنت معك قوس وأنا معي قوس، ونضع مثلا شيء معين، نتفق أنا وأنت على 20 رمية، فإذا أصبنا 5 فهذا هو الفائز، أو أصبنا 10 فهذا هو الفائز، أحدهما أصاب 10 والآخر أصاب 5، إذن الذي يستحق السبق ما هو؟ صاحب 10. المهم على ما يعني يكون شيء واضح. خلاصة هذا الأمور أن تكون الأمور واضحة في عدد الرميات إلى آخرها. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. نعم، قال وإنما تكون على المسابقة في الرمي على الإصابة يعني التهديف، لأنه أبلغ في نكاية العدو، وهذا المقصود أصلا من هذه المسابقات كلها، التقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل. لأنه ما فائدة القوة إذا دون التصويب؟ إنسان ما شاء الله تبارك الله يخزق، إذا رمى قد يصيب البعيد، عفوا يرمي إلى مسافة بعيدة لكنه لا يصيب، ما الفائدة إذن من الرمي؟ رمي عشوائي هكذا. فإذا لا بد، لذلك قال نبه المصنف قال المراد بذلك الإصابة لا على البعد. نعم أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة. الوديعة لغة من ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم. فهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو استنابة في حفظ المال. إذن الوديعة استنابة في حفظ المال، معناه أنك تأخذ هذا المال وتجعله عند شخص آخر من أجل أن يحفظه لك، هذه تسمى وديعة، وهي أمانة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب تفضل. وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. وهي أمانة أي المودع. عندنا مودع وعندنا مودع وعندنا وديعة. ما هي الوديعة؟ هي المال. المال من هو المودع؟ صاحب الوديعة. من هو المودع؟ الذي أخذ الوديعة. طيب هنا قال وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى، لأن يده يد أمانة. صورة ذلك جاء فلان خذ يا هذا المال أو هذا الكيس مثلا وله قفل، قفل هذا وقال خذ هذا المال وديعة عندك، هو أمانة، أمانة أخذها كما هي. ولذلك العلماء لهم ملحظ قالوا وديعة مأخوذة من ودع الشيء الترك، أي أنه كما أخذها يتركها كما هي. لاحظتم وجه المناسبة؟ طيب لو جاء سلمه إياها مثلا مغلقة وجاء هو وفتحها ثم ردها كما هي، مجرد فتحه لو سرقت أو ضاعت أو تلفت فإنه يضمنها. لماذا؟ لأنه قد تصرف في شيء لا يملكه. واضح؟ قال له يا فلان خذ هذا مثلا الصندوق عندك، جاء وفتح الصندوق ثم نظر فيه ورده، يضمن بمجرد أنه فتح أو غير فيه أنه يضمن، إذا بدل أو تصرف فإنه يضمن. نعم. طبعا يجب عليه، قالوا هنا ما لم يتعدى، معناه أنه يجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة في مكان تحفظ في مثله. أعطاه مثلا مال، هذا المال لا يوضع على الطاولة، المال هذا يوضع في صندوق أو خزنة. أعطاه وديعة ناقة، هذه الناقة يدخلها في الخزنة. معي أنتم ولا لا يا مشايخ؟ الناقة فين يضعها؟ في زريبة أو مزرعة أو نحو ذلك مما تحفظ في، يحفظ مثلها فيه. واضح يا مشايخ؟ طيب. أو نعم، إذا لا ضمان عليها، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه. نعم. وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلقها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها أو جحدها، أو امتنع عن ودها عند طلبها ما عندها. ما شاء الله تعالى، كمل الباب جملة جملة نقرأها. قبل أن ندخل في عبارات المصنف نسينا أن نذكر أدلة مشروعية الوديعة. استؤنس فيها بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والوديعة أمانة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في رد الأمانات إلى كفار مكة، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. إذن هذه أدلة مشروعية الوديعة. طيب مسألة أخرى، ما هو حكم أخذ وقبول الوديعة؟ لو جاءك شخص وقال يا فلان خذ هذا المال وديعة عندك، ما حكم قبول وأخذ ذلك؟ هاي المشايخ، بعض العلماء قال الأفضل أخذها لما في ذلك من تفريج الكربات على الناس وحفظ أموالهم، فالأفضل من هذا الباب. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وقال بعضهم يجب عليه أن يأخذ هذه الوديعة إذا أمن من نفسه أن لا يتعدى ولا يفرط، لأنه بأخذه يحفظ مال أخيه الذي ربما يسرق فيكون واجبا عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحفظ مال أخيه واجب، وأخذه لهذه الوديعة يتم به الواجب. القول الثالث أو التفصيل الثالث قالوا أنه يحرم عليه إذا غلب على ظنه أنه لا يحفظها، أو ربما يأخذها تضعف نفسه فيأخذها ويجحدها، فبالتالي لا يجوز له في هذه الحالة أن يأخذها. نعم. وإن لم يحفظها في حرز مثلها، قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها مثل ما ذكرنا، وضعها في مكان لا توضع فيه فإنه يضمن. هذا تقدير الكلام. المصنف جمع عدة جمل وختم بقوله يضمن، فنأخذها جملة جملة جملة. قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها ضمن، أو في مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. هنا المودع حدد له، قال يا فلان هذه المحفظة أريدك أن تضعها في الدولاب هذا، أخذها المودع ووضعها في الدولاب، جاء سارق فسرقها، هو لا يتحمل. لماذا؟ لأن المودع قد نص وحدد له أين يضعها، فهو لا يتحمل. أما لو سكت لم يحدد له مكانا، ماذا يفعل المودع؟ ماذا يفعل المودع عفوا؟ في حرز مثلها، أو مثل الحرز التي أمر بإحرازها فيه، نعم، أو تصرف فيها لنفسه، أو تصرف فيها لنفسه. صورة المسألة، أعطاه كيس من المال، وهذا المال مثلا فيه 1000 ريال وديعة، جاء هذا الشخص وفتح هذا الكيس، بمجرد فتحه قلنا أنه يضمن. طيب، نظر في هذا الكيس فوجد فيه 1000 ريال، أخذ 1000 ريال وتصرف بها، تصرف اشترى بها أشياء، ثم جاء وقال هذه 1000 التي أخذتها وضعها مرة ثانية في هذا الكيس، ثم هذا الكيس سرق، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه قال تصرف فيها لنفسه. طيب، واحد يقول هو وضع 1000 وجاء سارق ولم يتعدى، نقول أصلا بمجرد تعديه على شيء يسمى وديعة قد فتح على نفسه باب الضمان، أو خلطها، أو خلطها بما لا تتميز منه، لا تتميز منه. عنده مثلا جالون من زيت، برميل من زيت الزيتون، وقال يا فلان أنا مسافر وعندي مثلا سطل صاع مثلا من زيت الزيتون وأريد أن أضعه عندك وديعة، قال طيب ما في مشكلة هاته. بعد ما ذهب ذاك الرجل صب هذا الزيت في زيت المودع، صبه في الذي عنده، هنا قال خلطها بما لا تتميز، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه لم يترك الوديعة كما هي، وإنما أدخلها في غيرها. طبعا واحد يقول لو جاء المودع وقال أعطني الزيت، قال ترى أنا خلطتها ووضعتها في هذا الزيت، وإذا تبغى منه رضي، قال ما في مشكلة، رضي المودع، قد تنازل عن حقه فرضي. لكن لو قال لا أنا أريد حقي، كيف سيأتي؟ شيء مختلط، لن يأتي بعينه، فهنا يضمن ذلك. واضح ما شاء الله؟ نعم. أو أخرجها لينفقها ثم ردها. صورة ذلك نفس الكيس هذا، أخرج 1000 بعدين قال لا والله ما يصير، ردها. مجرد الأخذ هذا والرد يضمن. واضح ما شاء الله؟ كل هذا المصنف يريد أن يوصل لك فكرة، ما هي؟ أنك لا تتصرف، أعطاك إياه تجعله كما هي. لذلك الآن الذي يفعل في البنوك، يقولون أنها وديعة، أنت تجعل مالك في البنوك أنها وديعة، هي ليست بوديعة، لأنك أنت تدخل 1000 ريال، هل يعطونك 1000 نفسها؟ لا، تختلط بغيرها، ولذلك يضمن البنك إذا تلفت ولو سرق منه ذلك، إلا في حالة واحدة مثل المستندات، المستندات أو نحوها، هذه تحفظ في صناديق خاصة، هذه ربما تسمى ودائع. واضح ما شاء الله؟ أو كسر ختم كيسها، نفس الفكرة، تصرف، أو جحدها، أو جحدها، لأنه بالجحد بطل استئمانه، أصبح غير ثقة، فإنه يضمن. أو امتنع عن ردها عند طلبها مع إمكان ضمنها. هذا كله كلمة ضمنها ترجع للمسائل التي ذكرها. جاء يا فلان أعطني الكيس الذي أعطيتك إياه، قال ما لن أعطيك إياه، هنا ملزم بالضمان، فلو تلف بعد ذلك أو نحو ذلك يلزم بالضمان، لأنه يعتبر كالغاصب، يعتبر كالغاصب لهذه الوديعة. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتان انتبه لها، مهمة جدا وتحتاج إلى تركيز، وإن شاء الله تعالى الله ييسرها لنا ولكم. تفضل. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. الثانية. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. طيب، كلا ها؟ ما في فرق. هاي المشايخ قال ما أودعتني، ثم قال بعد ذلك والله تلفت، أو ترى أنا أعطيتك إياها رديتها لك. هنا قال لم يقبل منه، يعني لم يقبل هذا الكلام من المودع ويلزمه الضمان. الصورة الثانية قال ما لك عندي شيء، ثم قال تلفت أو أنا رددتها لك. هنا قال قبل قوله. ما الفرق؟ الفرق بين المسألتين، انتبه، الفرق بين المسألتين أنه لما قال ما أودعتني يعني الموضوع في شيء اسمه وديعة، ويظهر منه كأنه في شيء خيانة، في كذب، في شيء، لما قال ما أودعتني، واضح؟ فهنا يضمن إذا قال والله تلفت، قال ما أودعتني ثم قال لا أنا صح رددتها لك، هنا يضمن. الحالة الثانية قال ما لك عندي شيء، هذا مستغرق في النسيان تماما، حتى أنه ربما يقول أنا ما رأيتك ولا سمعت، ما لك شيء، ليس يعني يظهر منه من كلامه أنه جاحد أو كاذب أو نحو ذلك، لا، وإنما يظهر من كلامه وشكله أنه مستغرق في النسيان. فمثل هذا لو قال والله تلفت، تذكر مع ذلك قال لا تلفت، هنا نقبل قوله. إذن يفصل في المسألة بين من كان عالما بشيء اسمه وديعة ثم جحدها أو ادعى أنها تلفت، هنا نقول لا أنت قلت ما أودعتني فتضمن. أما الثاني فهو مستغرق في النسيان ثم تذكر بعد ذلك قال نعم صحيح وهي تلفت، نقول ما دام أنها تلفت وأنت غير مفرط فلا ضمانة عليك فيها. وضحت المشايخ المسلمين؟ تفضل يا شيخ. العارية مضمونة. العارية هي إعطاء المال، إعطاء المال للغير لينتفع به بدون مقابل، إعطاء المال للغير لينتفع به بدون مقابل. سميت عارية لماذا؟ لأنها متجردة أو لتجردها من العوض. إعطاء المال للغير لينتفع به بدون مقابل سميت بذلك لتجردها من العوض. جاك فلان وقال يا فلان أعطني سيارتك، فأنت تعطيه هذه السيارة، هل تعطيه إياها إجارة؟ الإجارة لها صورة فيها عوض. هل تعطيه هبة؟ لا، لأنه سيردها لك. هل تعطيه إياه مثلا وديعة؟ لا، لأنه يريد أن ينتفع بها. فإذن هذا معناه إذا أعطيت شخص سيارة، قلم، نحو ذلك، هذه تسمى عارية. يعني فيها وجه، فيها وجه، لأن يعني في وجه تقريبا بينهم. طيب، هذه العارية مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقوله تعالى ويمنعون الماعون، كانوا في القديم يستعيرون المواعين، فذم الله عز وجل منع الماعون، ذم الله منع الماعون، فيستفاد منه أن بذل الماعون من الأمور المرغب فيها في الشريعة. وهذا ذكر فرد من أفراد العام، لما الله عز وجل ذكر الماعون لا يعني ذلك قصره على الماعون، وإنما كل ما يحتاجه الناس، يعير إنسان سيارته، كتابه، بيته، إلى آخره. طيب، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أحد المشركين وهو صفوان، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، فقال له المشرك قال يا غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، أي أن حتى وإن تلفت سأضمنها لك. ومن هنا أخذ العلماء أن العارية يضمنها صاحبه، وهذا الفرق بين العارية والوديعة. وهذا من فقه المصنف، أنه لما ذكر لك الوديعة التي لا يضمنها صاحبها ذكر بعد ذلك الشيء الذي يعطى للغير ويضمنه وهي العارية. نعم. إذن عندنا يد المستعير يد يد ضمان. انتبه لهذه الأيدي. طيب، يد ضمان ويد أمانة. وإن لم يتعلق فيها المستعير، طبعا دليل أنها يد ضمان قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في السنن. نعم. وإن لم يتعد فيها المستعير، وإن لم يتعد، أخذ السيارة ولم يتعد، ولكن شاء الله عز وجل أن يصدم هذه السيارة، ما فرط ولا تعد، فهنا ملزم بالضمان أن يرد. أخذ كتابك ثم شاء الله عز وجل أن يتلف هذا الكتاب، نزلت عليه مطر بدون تعد ولا تفريط منه، وذهب الكتاب، قال: والله أنا كتابك آفة سماوية جاءت وأخذته. نقول: هذه ليست بأمانة ولا وديعة حتى نقبل هذا الكلام، وإنما هي عارية، فيلزمك ضمان هذا الذي تلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.